إذن أبدأ بالسياق العام الذي جاءت فيه تدابير ذات الأولوية. فكما يعلم الجميع أن التوجيهات الملكية السامية عندها دور كبير بخصوص هذا المجال، كما يتذكر الجميع الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت سنة 2013 الذي شرح واقع المنظومة التربوية والتكوين، الذي تحدث بالتفصيل عن مكامن الضعف والاختلالات اللي كتخص قضايا التربية والتكوين. تلاه كذلك خطاب غشت 2014، كذلك في خطاب الملك في إطار افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان 10 أكتوبر 2014، كذلك أن بعد الدراسة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية لبيانات أن 76% من أبناء المغاربة لا يتقنون الكتابة والقراءة بعد 4 سنوات من الدراسة، بمعنى أن الطفل يقضي 4 سنوات في حجرة الدراسة ولا يتعلم ولا يتقن ولا الكتابة ولا القراءة ولا الحساب، أي الكفاية الأساس، وهذا مشكل كبير. يعني كذلك لا ننسى النقاشات التي تفتح في قبة البرلمان التي تصب في نفس الاتجاه. يعني من هذا هو السياق العام اللي جت فيه هذا المشروع الجديد. أيضا دعوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح في المقاربات المعتمدة، كذلك القطاعات المعنية متضمرة بسبب ما آلت إليه المنظومة التربية والتكوين. يعني من هنا تشكلت قناعة بأن القرارات الفوقية لن تجدي نفعا، ولابد من تغيير استراتيجيات. هذا التغيير إن بنى على أن المعطيات ينبغي أن تنطلق من القاعدة عوض التنزيل الفوقي للمقررات، أي طبعا عن طريق المشاورات الموسعة من الميدان التي قامت بها طبعا الوزارة. طبعا الوزارة قامت بمشاورات موسعة وطنية جهوية وكذلك إقليمية ومحلية. هذه المشاورات شارك فيها أزيد من 102,000 من نساء ورجال تعليم، فاعلين جمعيين، أحزاب، جمعيات المجتمع المدني، إلى كذلك آباء، تلاميذ وأولياء، هم المهتمين. أكثر من 6,000 مؤسسة تعليمية من الوسط الحضري والقروي، فيها كذلك التعليم الخاص والتعليم العمومي. هذه المشاورات التي قامت بها الوزارة صنفوا الاختلالات إلى مشاكل مستعجلة، أي مشاكل اختلالات إلى مشاكل مستعجلة لا تحتمل الانتظار، وينبغي التدخل الفوري لمعالجتها. هذه الأمور المستعجلة رصدت ما يسمى بالتدابير ذات الأولوية، وهنا على سموها تدابير ذات الأولوية لأنها لا تحتمل الانتظار. ولكن هناك مشاكل واختلالات ليس لها نفس درجة الاستعجال، ولكنها مهمة طبعا، هذه معالجتها في إطار ما يسمى حاليا الرؤية الاستراتيجية. بخصوص مواضيع اللقاءات التشاورية، باش ما ننسى، كاين التعبئة، كاين المنهاج، كاين لقاءات تشاورية حول حياة المدرسية، تدريس اللغات، المسار المهني، اختيار تكوين رؤساء المؤسسة التعليمية، كذلك صورة المدرسة، استقلالية المؤسسة التعليمية، إلى غير ذلك. إذا موضوع اللقاء التشاوري كان حول هذه المواضيع هذه. بالنسبة للممثلين أو الفئات المشاركة في هذا اللقاء التشاورية، كان ممثلين عند التلاميذ والتلميذات، جميع الفاعلين التربويين، الشركاء الاجتماعيون، مختلف القطاعات الحكومية الشركة، الفاعلين السياسيين، كذلك ممثلين عند المجالس المنتخبات، الجمعيات المهنية وغيرهم. قلت بأن ما يقارب من 1,002 مشارك ومشاركة، شكلت الإناث من النسبة منهم 31%، التلاميذ 7%، المؤسسات التعليمية المستهدفة ما يفوق عن 6,000 مؤسسة تعليمية، طبعا فيهم مؤسسة تعليم الخصوصي ومؤسسة تعليم العمومي، فيهم في الوسط الحضري، فيهم في الوسط القروي. إذن هذا هو السياق الذي جاءت فيه تدابير ذات الأولوية.